قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الشفعة. الشفعة بإشكال الفاء من الشف وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يكون المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، وهي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي كالبيع والصلح والهبة بمعنى، فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد، لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني وضح معنى الشفعة قبل أن نقرأ تعريف المؤلف. هذا رجل يعني تملك وإياه دارا، لكن نصف الدار ولا نصف الدار، فباع نصيبه مثلا ب500,000 ريال، باعه على زيد من الناس. أنت أيها الشريك له في هذه الدار لك حق أن تنزع هذه الحصة من هذا المشتري ب500,000 بالثمن الذي استقر عليها، يعني اشتراها من شريكك، يعني ورث ابنان دارا من أبيهما لهذا النصف ولهذا النصف، فأحدهما باع على زيد من الناس، فلك أنت يا أيها الشريك أن تأخذ هذا النصيب الذي باعه، تأخذه أنت من المشتري وبالثمن نفسه، تسمى شفعة. لماذا سميت شفعة؟ كما قال المؤلف، لأن الشفيع الذي هو الشريك هذا ضم نصيب الآخر إلى نصيب، يعني أخذ الحصة فصارت الدار له كلها. واضح؟ هذه هي الشفعة. ولذا قال المؤلف وهي استحقاق، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ممن انتقلت إليه بعوض مالي، قال بثمنه الذي استقر عليه العقد. وعليه حديث البخاري الذي ذكره المؤلف رحمه الله. واضح لكم؟ هذا هو معنى الشفعة. هنا الآن نعود إلى قيود المؤلف. المؤلف قال بعوض مالي، وعلى ذلك لو أن شريكك أخرج حصته بلا عوض فلا شفعة. مثال هذا: لك شريك في دار، فمات هذا الشريك، انتقلت إلى من؟ إلى ورثته. هل تنزعها من الورثة؟ ما تنزعها، لأن انتقلت إليه بأي شيء؟ بالشراء أو بالإرث؟ بالإرث. أو مثل ذلك أيضا بالصلح والهبة بمعناه، يقول كالبيع والصلح والهبة بمعناه، العوض المالي يكون ببيع أو يكون بصلح أو هبة بمعناه. هذا لك حق أن تنزع. الصلح الذي بمعنى البيع تقدم لكم، لو أن شريكك قلنا المثال المتقدم باعها ب500,000 فحلك حق أن تنزع. كذلك لو ما كانت لمن لكن في صلح بمعنى البيع. مثال هذا حصل بينهم يعني أنكر يعني أو أقر بشيء ثم صالحك على اختلف زيد هذا مع جاره في بستان له بستان فحصل بينه وبين جاره خلاف على البستان. جاره يقول ان دخلت علي بمساحه مثلا كذا بكذا من الامتار لما يكون مجموعه الوف الامتار اذا كانت المزرعه كبيره خاطئ الان اقر بها. قال طيب رد الي هذه الامتار التي اخذتها. قال اعطيك نصف الدار التي املكها. انا املك نصف دار مع اخي فاعطيك نصف الدار نعم وعلى ذلك تترك لي هذه الامتار التي اخذتها. هذا يسمى الصلح بمعنى البيع. كذلك لك ايها الشريك ان تنزعها و على ذلك يقوم وتدفع له أنت القيمة. واضح هذه لكم أو أعيدها؟ أعيد يعني هذا رجل أنت وتشترك مع أخيك بدار أخوك له بستان دخل على جاره في بستانه بأمتار ثم تصالح على أن يعطيه أخوك نصف الدار. قال ما عندي لك مبلغ أنا بعطيك نصف الدار التي أملكها مع أخي. واضح؟ فلك أنت أيها الأخ أن تقول أنا أنزعها منك. والآن انتهى الصلح تم الصلح. تقول أنا أنزع منك نصف الدار. طيب تنزعها ماذا تعطيني؟ قال نقوم البيت عند المكاتب العقارية فإذا قالوا البيت يساوي مثلا 1,000,000 ريال لك النصف. لك النصف. واضح؟ لك حق أيضا. أو الهبة أيضا بمعناه. إيش معنى الهبة بمعناه؟ الهبة بمعناه رجل أرسل لك ناقة ثمينة أو أرسل لك قطعة أثرية ثمينة أو أرسل لك أرض ثمينة فأنت قابلت هبته بهبة أخرى لأنه أعطاك الهبة يريد من هذه الهبة المقابل. هبة يعني من الناس من يهب ليعاون. واضح؟ كانوا في القديم الحاضرة يعطون البادية التمر والبر والبادية يعطونه يعني كله صاحب في البادية وصاحبه في البادية مش يعطيه السمن ويعطيه البقر ويعطيه يعني هذه هبات عند الناس كانت مشروطة. واضح؟ أنت عندك تمر وجارك عنده محصول بر تعطيه من التمر أنت متشوف أنه يرد لك من البر هذه تسمى هبة مشروطة. مثل الذين يعطون بعض التجار ويعطون بعض الأمراء إنما يريدون أن يخلف عليهم بشيء. المقصود هذا الرجل أعطاه هدية هبة أعطاه هبة يريد عليها الثواب فأعطاه نصف الدار. هل لك أن تأخذ نصف الدار منه؟ لك أن تأخذ منه نصف الدار ولك بأي شيء؟ بالقيمة. واضح؟ بالقيمة التي تقدم لكم ينظر إلى المكاتب العقارية ويقوم. نعم. لكن لو كان يأتي الآن مسائل أخرى تفضل. فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية. إذا انتقل نصيب الشريك يقول بغير عوض ما في عوض كالإرث انتقل العقار مات فانتقل العقار إلى زوجته هل لك أن تذهب إلى الزوجة أنت أيها الشريك وتقول أنزع منك هذا الشخص هذا النصيب وأعطيك ثمنه؟ لأنه انتقل ما هو بعوض. مثله لو انتقل بالهبة بغير ثواب، بغير ثواب. هذا رجل، نعم هذا رجل عنده امرأة تكرمه وتمرضه، فقال يا فلانة نصف الدار هذه هبة لك، نصف الدار هبة لك، هل يريد ثواب؟ ما يريد ثواب. هل للشريك أن ينزع الآن؟ ما له أن ينزع. كذلك أيضا يقول هنا والوصية. رجل قال إذا مت فنصف الدار هذا وصية أوصى به، فهل ينزع من الموصى إليه؟ ما ينزع، لأنه ما انتقل بعوض. واضح؟ نعم. ما هي الحكمة من الشفعة؟ دفع الضرر. الشريك الشراكة ضرر، قد تتحمل زيد لكن لما تتحمل عمرو، هذا بيكون شريك لك، هذا سيكون شريكا لك في هذا العقار. فالشفعة لأجل دفع، لأجل دفع ضرر الشريك. أو كان عوضه غير مالي، قد يكون العوض غير مالي، قد يكون العوض غير مالي. كيف العوض غير مالي؟ رجل نكح امرأة، تزوج امرأة، الصداق قال صداقي نصف هذه الدار، نصف الدار على صداق، ما لا، هل ينزع منها؟ هل ينزعه الشريع؟ لا. لماذا؟ لأنه انتقل بغير عوض مالي، ليس بعوض، بعوض مالي. واضح؟ مثله الخلع، امرأة أرادت أن تفتك من زوجها، أن تفدي نفسها، فقال لها، فقالت لزوجها لك نصف الدار، أنا لي نصف الدار مع أخي، وأنت لك النصف الدار الثانية، نصيبي أنا لك، ليطلقها. هل لأخيها أن ينزع هذا؟ نعم، ما له حق أن ينزع، له حق يشتري منه شراء، لكن هل له حق أن ينزع؟ لأن النزع شيء يترتب عليه، يترتب أنه بالثمن. مثله أيضا صلح دم، صلح عن دم عمد، رجل قتل عمدا وثبت عليه القصاص، فقال عندي هذه العمارة نصفها لي ونصفها لأخي، تساوي كذا وكذا من المال، لكم يا أولياء الدم النصف، ولكن اعفوا، فعفوا مقابل نصف هذه العمارة. هل للشريك الآن أن ينزع؟ ما له حق أن ينزع، وهذا له حق أن يشتري مثل الناس يشتري. لأن النزع، وش معنى النزع؟ النزع إذا قلنا بالشفعة، أنت ذهبت واشتريت نصف الدار الفلانية، الشريك في هذه الدار يأتي إليك ويقول كم اشتريتها؟ تقول ب500,000، يقول هذا شيء ب500,000، ما يزيد، ما تقول لا كسرني، هذه شفعة. لكن إذا ما أثبتنا الشفعة، قلت قال لك بكم؟ قلت ب500، قال أعطيك 550، أعطيك 600، يشتري منك شراء. هذا هو معنى الشفعة، هذا هو معنى الشفعة. قال أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمدا فلا شفعة، لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه، ويحرم التحيل لإسقاطها. قال الإمام لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. يعني ليس له أن يتحايل لإسقاطها، يعني يبحثون عن حيلة حتى يفوتوا، حتى يفوتوا على هذا الشريك الشفعة. الحيل باطلة فيها، هذا حق له. نعم. وتثبت الشفعة، وتثبت الأمل الذي تثبت به، اثنين اشتركوا في جبل، هل في شفعة؟ اثنان اشتركوا في سفينة في سيارة مثل ديننا يبيعون ويشترون فيها تريلة وغير ذلك، ما الذي تثبت فيه الشفعة؟ قال وتثبت الشفعة لشريك في أرض، في أرض فقط في العقار، ما تثبت في المنقولات. يعني في المنقولات بينك وبين رجل شراكة في ناقة، مثل الآن أصحاب السباق يقولون هذه البكرة شراكة بين اثنين، باع نصيبه، الثاني ليس له حق بالشفعة. علمنا شيخ الإسلام يرى الحق في الشفعة، لكن نتكلم عن المذهب. المذهب هنا يقولون في العقارات فقط، أما المنقولات نعم هذه ما فيها شفعة. سيارة مثلا تضيع بينك وبين شخص فوجئت باع نصيبه، كم باع؟ ب100,000. تذهب إلى المشتري وتقول أزيدك إذا كنت مثل غيرك، ما لك حق أنك تنزع منه. إذن يختص في ماذا؟ في العقار. قال في أرض تجب قسمتها فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه، لأنه لا نص فيه ولا هو في سيف جمل أي شيء فيه يعني من المنقولات، هذا ما فيه نعم ما فيه شفعة. نعم، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص ولا فيما لا تجب قسمته. شو معنى ليس في معنى المنصوص؟ يعني ما يقاس، هذا معنى ليس في معنى المنصوص. ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة لقوله عليه في أشياء تجب قسمته وفي أشياء لا تجب قسمته. شو معنى لا تجب قسمته؟ يعني ما تجب إلا عند التراضي، إلا عند التراضي. أرض مساحتها 1,000 متر، 1,000 متر على شارع واحد، و40 مثلا في 50 على الشارع 40 وعلى من داخل 50 متر. اشتراها اثنان، كل واحد منهم دفع واشترك فيها. هذه إذا طالب أحد الشريكين القسمة سهل القسمة ولا ما سهل؟ سهل، خذ 20 وانت داخل 50 وتاخذ 20 وداخل 50. واضح؟ هذه تسمى مما يجب قسمته، يعني إذا طالب أحد الشريكين بالقسمة تتم القسمة، هذه تسمى قسمة تراضي. لكن هناك قسمة مانية، هذه تسمى قسمة إجبار، تسمى قسمة إجبار. لكن في نوع اثنان يشتركون في دكان مثلا في برزان، مترين في 5 أمتار، توجد دكاكين صغيرة مترين في 5 أمتار، هذا يقسم، يمكن قسمه، لو قسمه صار صار متر، يعني متران على الشارع أو متر ونص وفي الداخل 5 أمتار. إذا طالب أحدهما بالقسمة هل يمكن أن نقسم قسمة؟ الحمد لله يهديكم الله سبحانه، قسمة يتم فيها إجبار ما هي؟ لازم تراضي، لازم من التراضي في هذا، مثل ما ذكر حمام أو أماكن صغيرة، يعني مثل شقة. الآن عندنا شقة بين اثنين، هل يمكن تقسم الشقة؟ نعم، يعني بين الاثنين شقة اشتراها والآن اختلف يريدان القسمة، فهل يمكن قسمة الشقة؟ ما يمكن. وأحيانا يمكن تمكن القسمة لكن لابد من رد عوض، مثل لو كانت مثلا على شارعين، شارع تجاري وشارع آخر ليس بتجاري، حيث إذا قسمناها صار أحدهما على الشارع التجاري والآخر صار على الشارع الداخل. الذي على الشارع الداخل مش يقول؟ يقول أعطوني عوض، أنتم الآن إذا أعطيتوني الداخلي نقص عن صاحب، فلا بد من التراضي، لا بد من التراضي أو من رد عوض. هذه تسمى قسمة تراضي، هذه لا بد فيها من التراضي، ما يمكن القاضي يجبر، ما يمكن يجبر يقول خذ هذا أنت وخذ هذا أنت، لابد أن يكون بينهما تراضي، لأن الآخر قد يقول لا أنا ما أبيع العوض، أنا أبيع موقع عام، أريد هذا الموقع، حتى لو أعطيتموني عوض أنا لا أريد هذا الموقع. هذه تسمى قسمة التراضي، يعني لابد فيها من التراضي من الطرفين. يأتي هذا في آخر الكتاب، لكن المقصود هنا أنهم يرون أن الشفعة تثبت فيما كما قال المؤلف هنا، شوف أعد العبارة، ولا تجب في ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور. يعني يرى أن الأشياء الصغيرة هذه ما تنقسم إلا بالتراضي، يرى أن ما فيها شفعة، لكن أليست أحق بالشفعة؟ أليست أولى بالشفعة؟ يشتركان في دكان صغير، باع أحدهما نصيبه، باع أحدهما نصيبه، والآن سيأتيك شريك في هذا المكان الصغير، الضرر أكثر. ولذا القول الثاني في المسألة أن في هذا أيضا تثبت الشفعة. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا شفعة في فنار ولا طريق ولا منقبة، رواه أبو عبيد في الغريب. والمنقبة طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد، ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء. الآن عرفنا أن الشفعة تثبت في العقار أو في المنقول، في العقار. طيب الآن الأرض ألا يكون فيها أشياء منقولة؟ فيها غرس، فيها بناء، فهذه تتبع الأرض، لأنه قال لنا قبل أن الشفعة في أي شيء؟ في الأرض. طيب الأرض فيها بناء، الأرض فيها غرس، هذه يتبعها، هذا يتبع. فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيع معا. قد يباع البناء فقط دون الأرض، قد يباع، الناس تكون له أرض يؤجرها لمدة 100 سنة، تسمعون بل تسمى الصبرة. الصبرة هذه كانت يؤجرون لمدة 100 سنة، 100 سنة، 200 سنة. في بعض الصبرة الآن انتهت لها، من بعضها من سنة 1300 هجري وقبل، أجر صبرة تسمى الصبرة. أنت الآن إذا استأجرتها تبي تبني فيها، تبني البناء، نعم، ينهدي ويعود. فلو كان أنت الشرط أن البناء ليس له، فأتيت لتبيع البناء، الأرض ليست لك. المذهب لا، ما في شفعة فيها. واضح؟ مثل الآن استثمار الأراضي التي تقيمها البلدية يسمى استثمار، نعم. فلو أنك اشتركت أنت ورجل في أرض استثمرتماها من البلدية وكلفتهم مثلا 400,000، ثم جاء هو وباع نصيبه، فالمذهب ليس لك حق الشفعة. لماذا؟ لأن الأرض ليست ملكا لك، لأن الأرض ليست ملكا له. إلا إن بيع مفردين لا الثمرة والزرع، إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة، لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة، فقماش الدار فلا شفعة لجار، لحديث جابر السابق. الثمرة يعني الظاهرة، الثمرة يعني الثمرة الظاهرة، الثمرة الظاهرة إذا بيعت مع الأرض ما تدخل في الشفعة. يعني أنت الآن اشتريت بستان، اشتريت بستان، والبستان فيه ثمرة ظاهرة، فيه ثمرة ظاهرة. إيش معنى ظاهرة؟ يعني بانت ويعني ظهرت. فالثمرة هذه لك أنت أيها المشتري، حتى لو جاء شخص ينزع منك البستان سبب الشفعة، فالثمرة لك، للمشتري الثمرة. واضح؟ الثمرة إذا كانت ظاهرة، وهذه ما تدخل في البيع إلا بالشرط، ما تدخل في البيع إلا بالشرط. وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلق، فإذا كانت الثمرة غير ظاهرة كالطلع، ما زال طلع، يعني مبرة النخل طلع، ما فيه ثمرة ظاهرة، إذا انتزعت الثمرة لك، إذا أتيت أنت وانتزعت منه فالثمرة تتبع. أما إذا كانت الثمرة قد ظهرت فالثمرة لمن؟ لهذا المشرك. إلا أن تشترط أنت، إلا أن تشترط. وهي أي الشفعة؟ على الفور وقت علمه. فإذا هذه الأمثال لو تراخى أنت الآن شريك في دار وباع شريكك، علمت وتراخيت، تراخيت أسبوع، ثلاثة أيام، يومين، ما نزعت، هل لك حق الشفعة؟ لا، على الفور، على الفور. ولذا قال فإذا لم يقربها إذن أي وقت علم الشفيع بالبيع فلا بلا عذر بطلت، في قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها، وفي رواية الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون. لو ما علمت بالبيع باع أخوك بينك وبينهم بستان، باع النصف، باع النصف، وعليت بعد سنة قال ما أخبرتك، احتجت ما بالأفضل ولم أخبرك وبعت، لك حق أن تنزع، ما علمت للآن لك حق أن تنزع. قال وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره في تأخير العذر، هو الواجب أن يأخذها فورا، فورا. لو ما أخذها فورا ننظر هل في عذر، في عذر ولا ما في عذر. قال بأن علم ليلا، بالليل جاءه الخبر فأخره إلى الصباح، قال انتظر حتى الصباح، السوق والناس ما يلتقون عادة مثلا الساعة الثانية مثلا أو التاسعة صباحا، يقول إذا إلى الساعة التاسعة صباحا ما في بأس. وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح أو لحاجة كأكل أو شرب أو إذا علم في وقت العمل والدوام والناس موجودين فجلس يتغدى ثم ذهب يطلب الغداء يريد يأكل، هذا حاجة، أو يريد يتوضأ أو حضرة الصلاة، نعم، أو إغلاق الباب. أو يعني أنت الآن تبي تدخل المسجد، تبي تدخل المسجد، قال أخوك باع النصف على فلان، تبي تدخل المسجد تصلي وتسنن وأطلع وأسحب البيعة، أنا أسحب هذه السلعة وأنزعها من المشتري، ما في مانع فورا. أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي ليؤدي الصلاة وسننها. وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها عن قدر. إذا كان غائب يقول أنا علمت هنا بالرياض، ما تجيب هنا، يقول الناس ما في اتصالات بسهولة وكالات، المقصود علمه بالرياض بعيد، فلا بد يشهد، اشهد يا فلان واشهد يا فلان من العدول أني أريد هذا النصيب، أريد هذا النصيب لي وسأخذه شفعة حتى لو طالت المدة. إيه خلاص، إذا أشهد لابد يدعى، قصدي لو طالت المدة عدم العلم فيها، يعني لو حتى لو طالت لو سنون. إيه نعم. وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت لفوات الفور. لو قال يا فلان بعني أنا ما أوديني يعني أنزعها منك نزعا، لكن تصدق قريب من 500,000 هو يقدر ينزعها ب500,000، لكن قال بعني أو ربما يريد أن يبيعه بأقل مثلا دون 500، قال بعني أو قال صالحني، قال أنت بعني خذيته ب500,000 أنا أعطيك مكانه أرض عندي، سقط حقه. لماذا؟ لأن الفور فات، فور رد يقول لفوات الفور. نعم. أو كذب العدل المبيع له بالبيع سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر. نعم. لو أنه أخبر، اتصل به شخص ثقة عدل قال يا فلان شريكك باع نصيبه من الأرض فتراخى ولما تراخى قيل له لماذا تأخر؟ قال ما صدقت هذا الرجل، أنا لو صدقه سينجاي مباشرة ليس بعذر. لماذا؟ لأن الذي أخبرك عدل، لكن لو كان الذي أخبره ليس بعدل كان فلان ما تعرف كلام فلان ما يخال به. أنا جانا الخبر، قال عبد القاضي نعم علم جانا الخبر، لكن الذي أخبرني ليس بقتل، ليس بقتل، فعذر هذا، هذا عذر. قال فإن كذب فاسقا لم تسقط، لأنه لم يعلم الحال على وجهه أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته، لأن فيه إضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بمثله. لا يزال، نعم. والضرر لا يزال بمثله. لو أن هذا الرجل اشترى نصف الدار ب500,000 فقلت يا فلان أنا أريد أنزع الربع سأعطيك 250,000 حتى يكون لي أنا 3/4 العقار وأنت لك ربع العقار. وأنت لك ربع العقار. فنقول هذا من إما أن تأخذ منه الحصة كاملة وإما أن تتركها كاملة. إما أن تأخذ منه الحصة كاملة، ما لو قال أنا بأخذ منه النصف، أنت لي كبيرة وانت خليتها الآن وأنا أريد أن أنزع منك نصفها فقط، هل له ذلك؟ لا. قال ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع. لو أسقطها قبل البيع ما يفيدها. لو أن رجل قال يا فلان أنا سأبيع نصيب وفلان يريد يشتري مني ب500,000 سلك نظر، لكن نظر أكد أنت أولى من غيرك ما رد أو قال لا أنا ما أريد، فلما اشتراها قال لا أريد، له حق، فإسقاطه قبل هذا لا ضرر، لا أثر له، واضح. مثله أيضا يقول لو عمل دلالا بينهم، حتى لو عمل دلال قال أخوي ببيع النصف أنت بتشري؟ يا نعم شريت كان ب500,000 قال أنا شري كله بنزع 500,000 ما في مانع، حتى لو كان دلالا هذا الشيء واضح أو وكيلا لا مانع. نعم نقف هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.